بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: صلاة الوتر، يعني القراءة في صلاة الوتر. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. وهذا الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله، وجاء ابن عباس، وجاء عن عائشة، وما جاء عن عائشة وغيرها من الصحابة في مقال، فهو جاء عن جماعة من الصحابة، لكن أصحه عن أبي وابن عباس. وحديث عائشة حسنه الألباني كما سيأتي وهو ضعيف، وجاء عن جماعة من الصحابة وفيها مقال كما قال العلماء رحمهم الله. قال: وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق. وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. صورته هذا الحديث أنه يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، والثانية: الكافرون، والثالثة: الإخلاص والمعوذتين، يجمع مع الإخلاص المعوذتين. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وقد أنكر الإمام أحمد وابن معين زيادة المعوذتين، وروي له شاهد من حديث عبد الله بن سرجس قال الصنعاني وإسناده غريب. فزيادة المعوذتين في الإخلاص مع الإخلاص منكر، أنكره العلماء أعله الحفاظ. وهذا الحديث أيضا ضعيف، حديث عائشة الصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف، وإن حسنه الألباني رحمه الله لكنه ضعيف. قال: ومرة قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من النساء. وهذا الحديث عن أبي موسى، وهو حديث حسن عند النسائي، وانفرد به عن الكتب الستة. قال: وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض: وقل يا أيها الكافرون. وهذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وهو في صحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله، وهو حديث صحيح. قوله رحمه الله في حديث عائشة: وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد اختار الإمام أحمد القراءة بالصور الثلاث في الوتر، يعني سبح والكافرون والإخلاص. وقد اختار الإمام أحمد القراءة بالصور الثلاث في الوتر: الأعلى، والكافرون، والإخلاص. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يعني أكثر أهل العلم على أن الوتر يقرأ فيه بهذه الصور الثلاث. وذهب الشافعية إلى قراءة المعوذتين بعد الإخلاص، واختاره ابن نصر يعني المروزي اعتمادا على حديث عائشة المذكور. وقد علمت أن الحفاظ قد أنكروا زيادة المعوذتين، فعلى هذا فالصواب عدم قراءة المعوذتين، لأن الحديث لا يصح. وقد ورد في رواية عند النسائي بأن كل صورة من الأعلى والكافرون والإخلاص تقرأ في ركعة عن أبي رضي الله عنه. وقوله: ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، فيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة الوتر، وما تقدم ذكره من الأحاديث في قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص محمول على الغالب، يعني الغالب يقرأ الأعلى والكافرون والإخلاص، وأحيانا كان يقرأ ويطيل في الوتر، في ركعة الوتر. وقوله: أما الركعتان بعد الوتر، هاتان الركعتان بعد الوتر ثابتة من حديث أبي أمامة كما ترى، ومن حديث عائشة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا. ومن حديث ثوبان إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له، وهو في الصحيح المسند. واختلف أهل العلم في هاتين الركعتين، فذهب الطائفة إلى استحبابها لما ثبت من الأحاديث في ذلك، وقد صح عن ابن عباس أنه صلاهما، وكرهها بعضهم يعني كره بعض أهل العلم صلاة ركعتين بعد الوتر. ومنهم من بالغ فجعلها كالراتبة للوتر، يعني من العلماء من قال هذه تعتبر كالراتبة بعد الوتر وداوم عليها، ومنهم من بالغ فجعلها كالراتبة للوتر، والصواب استحبابها، ويستحب أيضا عدم المداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها بل فعلها أحيانا لبيان الجواز. ها. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 8 ركعات ثم جلس وتشهد ولم يسلم، ثم قام إلى 9 فقرأ الفاتحة وسورة، قرأ ثم ركع وسجد ثم تشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس وقوله وهو قاعد يعني صلى ركعتين وهو قاعد يحمل على حالين: يحمل على أنه قرأ وركع وسجد وهو قاعد، ويحمل على أنه قرأ وهو قاعد ثم قام وركع وسجد، ثم قرأ الركعة الثانية وقعد ثم قام فركع وسجد. فهذه سنة من السنن، وكلما كان الإنسان عاملا بالسنن كان له الأجر الكثير عند الله جل وعلا.